من معانيك قد فاضت تلاحيني فاغسلي الأرض يا دمع المساكين من معانيك قد فاضت تلاحيني فاغسلي الأرض يا دمع المساكين عبر الدمع صار مع الذكرى ليوحيك بين الحين والحين من معانيك قد فاضت تلاحيني فاغسلي الأرض يا دمع المساكين عبر الدمع إعصارا مع الذكرى ليوحيك بين الحين والحين أطفت الدنيا شمع آمالي حينما أخفى وجهك الغالي خاطفا مني ما تبقى لي فابق لي عطفا قبل ترحالي أيها الصديق الساكن في روحي نطق الدمع من بعدك في عيني جئت أرثيك محمولا على جرحي عدت واليتم في أيام يرثيني حالي الدامي ذاب يا حالي حينما ناجى عرشك الخالي كلما أرنو لك محمولا غربة الدنيا ترى لي أطفت الدنيا شمع آمالي حينما أغفى وجهك الغالي خاطفا مني ما تبقى لي فابق لي عطفاً. قبل ترحالي حالي الدامي ذاب يا حالي حينما ناجى عرشك الخالي كلما أرنو لك محمولا غربة الدنيا تترى لي غربة الدنيا تترى لي.